خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء قنوت الوتر، أي دعاء القيام في صلاة الوتر. ومعنى الوتر الفرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية في صلاة الوتر. فمن هذه الأدعية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني، أي ثبتني على الهداية، أو زدني من أسباب الهداية إلى الوصول بأعلى المراتب. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني في من هديت، أي في جملة من هديتهم أو هديته من الأنبياء والأولياء. وقوله عليه الصلاة والسلام: وعافني في من عافيت، أي برئني وادفع عني أسوأ الأدواء والأخلاق والأهواء. وتولني في من توليت، أي تولى أمري ولا تكلني إلى نفسي، فتولى أمري يا ربي في جملة من تفضلت عليهم. وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي أي أكثر الخير لمنفعتي. فيما أعطيت، أي فيما أعطيتني من العز والمال والعلوم والأعمال الصالحة. وقيني شر ما قضيت، وقيني أي احفظني شر ما قضيت، أي ما قدرت لي، فإنك تقضي أي تقدر وتحكم بكل ما أردت سبحانك. ولا يقضى عليك، فإنه لا معقب لحكمك ولا يجب عليك شيء سبحانك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يذل من وليت، أي لا يصير ذليلا. من وليت أي من الموالاة ضد المعاداة. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله: أي لا يذل من وليت من عبادك في الآخرة أو مطلقة، وإن ابتلي بما ابتلي به، وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر. دي مسألة مهمة جدا. قد يبتليك الله عز وجل بمن يؤذيك مثلا، أو بمن يفعل معك شيئا أنت لا تحبه. هذا ليس معناه أن الله عز وجل لا يحبك أبدا، هذا كله باعتبار الظاهر، لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله عز وجل وعند أوليائه. فقد وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور، هذا يعني من كلام الإمام ابن حجر عليه رحمة الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يذل، أي لا يصير ذليلا، من وليت أي من الموالاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعز من عاديت، أي لا يعز في الآخرة أو مطلقة، حتى وإن في ظاهر الأمر معه الأموال ومعه السلطة ومعه كذا وكذا وكذا من نعيم الدنيا، هذا الرجل ما دام أنه لا يمتثل أوامر الله عز وجل ولم يجتنب نواهي الله عز وجل، هذا إنسان لا يعز أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، هو ليس بعزيز عند الله عز وجل، والله عز وجل أعلى وأعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي تكاثر خيرك في الدارين. تباركت ربنا وتعاليت، أي يا ربنا ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من في الكون جميعا، وارتفعت سبحانك عن مشابهة كل شيء سبحانه جل في علاه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإليك نسعى ونحفد، أي نسارع، إن عذابك بالكافرين ملحق أو ملحق، هكذا قرأت هكذا وهكذا، وبالكسر أشهر ملحق، إن عذابك بالكافرين ملحق، ذكرنا أنها ملحق وملحق، أي واقع لا محال بهم. وقوله نخلع من يكفرك أي نترك. فهذا دعاء من أدعية قنوت الوتر، فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.